إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا مع تلك الجملة الطيبة من الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله في كتابه هذا الأدب المفرد، وكنا قد أتينا المتعلقة بالكبار نحو الصغار، أو بعبارة أصح واجب الآباء نحو الأولاد من الذكور والإناث. وكأن المؤلف رحمه الله لما ذكر قبل هذا جملة من الأحاديث التي توجب بر الوالدين، هنا ثنى بذكر الواجب الثاني وهو بيان أن للأبناء حقوقا أيضا على والديه، كما أن لوالدين حقوق على أبنائه. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله في هذه الأحاديث التي شرحنا جزءا منها في هذا الباب في هذا الموضوع، وهو أن الوالد أو الوالدة كل منهما مطالب بأن يحسن تربية ورعاية هذا الذي جعله الله سبحانه وتعالى أمانة بين يديه، كما أنه يتوجب عليه أن ينفق عليه وأن يطعمه، وعلى المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فكذلك جانب التربية والرعاية والتأديب والتهذيب وحثه وحظه على الخلق وتقويمه، هذا أيضا من أعظم الواجبات. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب فقال: باب أدب الوالد وبره لولده. أدب الوالد وبره لولده. وسبق أن ذكرنا تحت هذه الترجمة ما ذكره المصنف رحمه الله في ذلك الأثر، أثر الوليد ابن نمير بن أوس، أنه سمع أباه يقول: كانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء. وقد سبق بيان هذا الأثر وما جاء فيه من المعاني الطيبة التي يجدر بكل واحد منا أن يتعلم هذه الأمور حتى يوفقه الله سبحانه وتعالى لهذا الأدب الذي يجب عليه نحو ولده. ثم ثنى المصنف رحمه الله بذكر حديث عظيم، حديث مشهور ذكره غير واحد من أئمة الحديث، وهذا الحديث هو حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. النعمان بن بشير صحابي، وأبوه أيضا صحابي، بشير بن سعد رضي الله تعالى عنهما. وهذا حديث الذي ذكره المصنف هنا في كتاب الأدب المفرد ذكره أيضا في مواطن من كتابه الصحيح، صحيح الإمام البخاري، وهو حديث أيضا رواه الإمام مسلم في صحيحه ورواه أهل السنة الأربعة، رواه أهل السنة. إذن فهو حديث أخرجه الستة، لأن أهل الحديث إذا قالوا أخرجه الستة يعنون بذلك البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. هذا الصحيح المشهور. وإن كان بعض أهل العلم من لا يدخل سن ابن ماجه في الكتب الستة ويجعل بدله موطأ مالك. المهم أن هذا الحديث حديث النعمان بن بشير ساقه المؤنف ساقه المؤلف تحت هذا الباب، باب أدب الوالد وبره لولده، بره لولده. عن النعمان بن بشير أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله، فقال: يا رسول الله، إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا. فقال: أكل ولدك نحل؟ أكل ولدك نحل؟ ويقرأ أيضا أكل ولدك، يجوز فيه النصب ويجوز فيها الرفع، وإن كان النصب أشهر. قال: لا. قال: فأشهد غيري. ثم قال: أليس يسرك أن يكون في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. هذا الحديث رواه المصنف بسنده، أخرجه المصنف بسنده إلى النعمان بن بشير. والنعمان بن بشير أحد الصحابة الأجلاء، وهو أنصاري، أمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، البطل الشجاع شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه أخته عمرة بنت رواحة هي أم النعمان ابن بشير. والنعمان ابن بشير من شباب الصحابة، ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثمان سنين، وقيل أنه أول مولود يولد في الإسلام، أول مولود يولد في الإسلام، حتى إن بعض من ترجم له ذكر بأنه مقدم هو على عبد الله بن الزبير، وإن كان المشهور عند أهل السير والتراجم أن أول مولود ولد في الإسلام بالمدينة هو عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أجمعين. والنعمان بن بشير أحد الصحابة الأجلاء، تقلد الإمارة، أصبح أميرا من قبل معاوية رضي الله عنه بن أبي سفيان، ومن قبل يزيد أيضا، ثم صار والي لعبد الله بن الزبير في تلك الفتنة المعروفة، وقتل بعد ذلك. لما تولى الإمارة أعطاه ابن الزبير ولاية حمص من مدن سوريا المعروفة الآن، قتله أهلها فمات مقتولا رضي الله تعالى عنه. وكان خطيبا مفوها، يقول سماك بن حرب رحمة الله تعالى عليه، يقول: أخطب من سمعت النعمان بن بشير. ووالده هو بشير ابن سعد، وهو صحابي جليل أيضا شهد بدرا، وكان في الجاهلية يكتب بالعربية. يقول النعمان بن بشير أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله. البخاري هنا في الأدب المفرد ذكر هذا الحديث لكن بغير الصيغة التي ذكرها في الصحيح، التي ذكرها في الصحيح، وهي أيضا لا تفترق ولا تختلف عن الرواية التي ذكرها في الصحيح، إلا أنه إذا جمعت هذه الروايات بطرقها، سواء ما رواه البخاري في الكتابين أو ما رواه غيره كالإمام مسلم أيضا له رواية لهذا الحديث، هذه جمع الروايات يفيد طالب العلم ويفيد العالم ويفيد المفتي في استخراج الفوائد والفتاوى والجواب حتى عن بعض الإشكالات التي ربما تكون في رواية أو في صيغة معينة، قد يكون فيها مثلا إجمال أو يكون فيها إبهام، فتأتي الرواية الأخرى لتبين ذلك الإبهام أو ذلك الإجمال وتفسره وتوضحه وتبينه. ولهذا البخاري رحمه الله في الكتاب في الصحيح يذكر هذا الحديث بصيغة أخرى، يقول فيها: أعطاني أبي عطية، يعني والحديث عن النعمان بن بشير دائما يقول أعطاني أبي عطية، وسوف نتكلم عن العطية بمعنى أنها الهبة. فقالت عمرة بنت رواحة يعني أمه لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقرأ هذه الرواية حتى بعد أن نشرح رواية المصنف الذي ذكرها في الأدب المفرد يظهر لنا بعض تظهر لنا بعض الفوائد التي يجب أن نقف عندها. قال فقالت أمي لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني، إني أعطيت، والكلام هنا لمن؟ لبشير بن سعد. قال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة، وفيه تعيين، لماذا؟ لأن الرجل ليس له هذه المرأة. قال أعطيت ابني من عمرة، يعني لو كان عنده امرأة واحدة زوجة واحدة ما كان ليذكر اسمها لأنه ليس في ذكرها فائدة، لكن قال أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، لأن هي التي قالت كما في رواية أخرى لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال أي النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت سائر ولدك مثل هذا، مثل هذا إشارة إلى ابنه وكان معه صغيرا. فإذا قلنا أنه ولد قبل وفاته بثمان سنين معنى أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره ثمان سنين، والقصة تكون قد حدثت قبل هذا. قال لا، يعني لم أعطيه مثل ما أعطيت لباقي الأولاد والأبناء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. هذه الصيغة ذكرها المصنف أين؟ في الصحيح، ولم يذكرها هنا، وفيها فائدة قد تأتي أحكام كثيرة تتعلق بهذه اللفظة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما قال فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. قال فرجع فرد عطيته، فرجع ورد عطيته أي أبطل ما كان قد وهبه إياه. قال المصنف وحتى نرجع إلى الحديث، قال النعمان بن بشير أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله، فيه دليل على أن الغلام كان صغيرا يحمله. قال الحافظ ابن حجر أي أنه كان يسير معه في الطريق وأحيانا كان يحمله لصغر سنه. قال ويحتمل أن يقول عبر بالحمل لأنه كان يستتبعه، أي كان أبوه يمشي وكان ولده من ورائه. والمهم في هذا أن بشير بن سعد أخذ ابنه النعمان وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أشهدك، فقال يا رسول الله إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا، يعني أتى هذا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده على عطية. قال إني نحلت، نحلت أي أعطيت، لأن نحلت من النحل والاسم نحلة وهي العطية التامة وتسمى أيضا الهبة، ومنه قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي عطية كاملة. فقال إني أشهد، يعني أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهبة وعلى هذه العطية. وهنا يمكن أن يقول قائل وأن يسأل السائل هل يجب على الإنسان إذا وهب لغيره ابنا كان أو غيره هل من الواجب، هل من الشرط أن يشهد على ذلك أم لا؟ كما يشهد الإنسان في الوصية، الوصية يشهد عليها الإنسان، لكن هل الهبة وهي ما يعطيه الإنسان لغيره عطية، العطية هي الهبة ابتداء من غير استحقاق ولا عوض، هكذا يعرفها العلماء، أهب لإنسان شيء من مالي بمعنى لا يشترط أن يكون مستحقا له أو أن يكون له حق في هذا المال الذي عندي، أنا أعطيه له من تلقاء نفسي، يعني عن طيب خاطر ولا عوض، يعني لا أعطيك الهبة من أجل أن تعيد لي ما أعطيتك أو بعض ما أعطيتك، الهبة كالهدية وكان بعض العلماء يفرق بينهما، لكن الهبة هي الهدية وهي العطية. لكن هنا عندنا إشكال، مع أن الهدية أو الهبة المعلوم والمعروف عند الناس عرفا وحتى شرعا أن الإنسان لا يشهد على الهبة، لأن هذه تكون بين الأخذ والمعطي، بين الواهب والموهوب له. ولكن هنا أشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لماذا؟ قال العلماء أن هذا الإشهاد الذي وقع في هذا الحديث كان لسبب وكان لحاجة، كان لسبب وكان لحاجة، لأن النعمان، لأن بشير لما أعطى ابنه هذا من عمرو بنت رواحة هذه العطية، وهذه العطية كانت غلاما، كان غلام كان عنده أعطاه لابنه، وفي رواية أنه حائض بستان، وبعض العلماء قال أن الرواية الصحيحة هي الغلام، لأن هذا جاء ذكرها في الحديث الصحيح. أما الرواية التي ذكرت الحائطي البستان فهذه رواية شاذة، وبعضهم جمع قال حائط فيه غلام يعني بستان ومعه غلام، سواء كان هذا أو هذا، المهم أنه أعطاه هذه الهبة، هذه العطية، وهي نوع من المال ثمين، لأن هذا الغلام يحتاجه، وحتى ولو احتاج إلى مال يبيعه، ولا شك أنه يحصل على ذلك في مقابل ذلك على مال كبير عظيم. لماذا جاء النعمان أو بشير ابن سعد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد، مع أن الهبة لا يشهد عليها، إن شاء الله لا يشهد على الهبة؟ السبب في ذلك أنه لما أعطى هذه العطية لابنه، قالت أم النعمان التي هي زوج بشير بن سعد رضي الله عنهم، خشيت هي على ابنها هذا إن أعطاه أبوه هذه العطية فينازعه بعض إخوانه أو إخواته، بعض إخوته من زوجة أخرى بطبيعة الحال. هذه الفائدة ذكرها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه. ولكن عند التأمل لم يظهر لي بأن هذا هو المراد، أو يتعين أنها أمرت زوجها بأن يشهد ذلك على رسول الله لخوفها على ابنها من أن ينازعه في تلك العطية إخوته. لأنه يمكن أن نقول جوابا آخر، ولا يمكن أن أكون فوق كلام أهل العلم، ومع تتبعي لشراح الحديث في هذه المسألة لم أجد من ذكر من أهل العلم أن هذا الإشهاد كان لهذا السبب، وإلا يتعين القول أيضا بأن هذه المرأة عمرة بنت رواحة رضي الله تعالى عنها وهي صحابية لا شك في ذلك، والصحابة قد جبلوا على خيرات ومبرات، وهم أناس صالحون تقات يخافون الله عز وجل، مع أن هذا الابن هو ابنها، ولدها، هي التي ولدته، فهي خافت أيضا أن يكون هذا من الجور، يعني معها أنها هي أمه وهذه عطية في صالح ابنها، لكن هي خشيت أن لا يكون هذا من العدل. والإنسان إذا لم ينفذ العدل الذي أمره الله عز وجل به، إذا لم يعدل فمعنى هذا أنه وقع في الظلم، والظلم يؤدي بصاحبه إلى ماذا؟ إلى الهلاك وإلى الخسار، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. فكأن هي شفقة على ابنها ووقوفا عند حدود الله قالت لزوجها لا أرضى بهذه العطية حتى تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشهده على ذلك، فإن قبل أخذنا ذلك. وهذا الذي يظهر أنه هو المتعين، ولكن أنا قلته هكذا من أجل أنه يعني شيء ظهر لي من الفهم، ولا أستطيع أن أنسبه إلى أحد من العلماء لأني لم أقرأه. لكن الذي قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الحديث قال أن سبب إشهاد هذا الرجل، سبب إشهاده للنبي صلى الله عليه وسلم، هو أن أمه عمرة خافت من أن ينازع إخوته ابنها في هذه العطية فتحدث هناك مشاكل. وهذا في الحقيقة ماذا يدل؟ يدل على شيء مهم، يدل على شيء مهم كان عند الصحابة رضوان الله تعالى عليه، أنهم كانوا يعالجون ما قد يكون سببا في معضلة أو مشكلة تكون في المستقبل. وهذا للأسف الشديد غير موجود عندنا اليوم، غير موجود عندنا اليوم. تجد آباء وتجد أمهات وبل أجداد وعندهم أرزاق وعندهم ممتلكات وعندهم ذرية، ومع ذلك لا يهتمون ولا يعتنون بإعطاء كل ذي حق حقه. حتى إذا مات الهالك يتأخر، وتجد الكثير أو بعض الورثة يتماطلون ويتريطون في قسمة الإرث، زعما أن الآن لا ينبغي أن نشتغل بالقسمة وبالإرث حتى ندفن الميت، وربما يدفن الميت ويسمون بأمور أخرى، يقيمون بدعا هم الثلاث أيام وهي الأربعين يوم وما إلى ذلك، والنساء تخرج إلى المقبرة وما إلى ذلك في كل أسبوع أو كل يوم حتى تتم هذه الأربعين. وربما حقوق العباد التي ربما هم في حاجة إليها، ترى أحد من الورثة قد يكون كبير القوم أو كبير الإخوة، قال لا لا نقسم الآن اتركوه، وربما ترضي سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع، وربما تصل إلى العشرين، فيموت من يموت، ويأتي الأحفاد فيجدون أنفسهم أمام مشكلة كبيرة. لا يمكن أن يقتسم هذا الإرث إلا إذا أمضى 30 أو 40 من الناس، وإذا لم يمضي واحد لا يمكن أن يقتسم الإرث. والسلف لم يكونوا هذا. انظروا، هبة أعطاها رجل ابنه، احنا ربما لو نقول حدث هذا في عصرنا، الأم الأب يقول لزوجته أني أعطيت ابني هذا، وإذا كانت هذه الأم تحب هذا الابن وتفضل على الآخرين، أو كان هذا الرجل عنده زوجتين يعطي لولد من زوجة، هذا تقول اسكت خبيها وما تقول حتى الواحد، وخدمها في الآخر وتلف الجرة واحد ما يسمع ويأخذها. وهذا حاصل للأسف الشديد، والسلف لم يكونوا هذا، بل يقال أن امرأة من سلفنا الصالح لما مات زوجها كان عندهم قنديل، يعني تعرفوا كافي ضوي به البيت، لما مات الزوج قالت لأبنائها اطفئوا القنديل فقد أصبح لنا فيه شركاء، لأن مات زوجها وتركها الوالدين مثلا، قالت هذا اطفئوه الآن لا ننتفع به، هو ما تمنى دفن المناقض اطفئوه، قد أصبح لنا فيه شركاء، مع أنه شيء بسيط زهيد لا يمكن أن يطالب به الغير، لكن علمت أن هذا ليس من حقها. الناس يراعون هذه الأمور، ونحن أحيانا أملاك وأرزاق بل ملايير تعد، ومع ذلك تجد الإنسان هذا يأتي إلى المسجد ويصلي ويسمع الذكر ويقرأ القرآن، ومع ذلك تراه يعني مستعمل لسلطته وعنده تلك الغطرسة، لا نقسم الإرث اتركه حتى يكون كذا إلى غير ذلك، وهو ربما يستغله ويأخذ أمواله ويستفيد منه هو وأولاده، وربما يكون أخ له فقير تكون له أخت متزوجة وعندها أولاد وهي عندها حق في هذا الرزق وفي هذا الإرث، ومع ذلك لا تأخذه. والصحابة لم يكونوا هكذا، انظروا، يعني بمجرد أنه أعطى ابنه هذه العطية قالت له لا أرضى، يعني امرأة يعني تكلم زوجها ولا تخشى في الله لومة لائم، لا أرضى حتى تشهد، ومن تشهد؟ قد تروح شاهد جيب واحد جاهل ولا شيء أعطي له 100,000 ودي له غير كهات هكذا يجي يجري ويمضي معك، حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يشهد الإمام الأعظم حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إني أشهدك أني نحلت قد نحلت النعمان كذا وكذا، النعمان ابنه كذا وكذا، قلنا هو الغلام وبعضهم قال الحائض وبعضهم جمع، وهذا فيه إبهام، لكن ظهر لنا تفسيره في رواية أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا الجواب، أكل ولدك نحل؟ أكل استفاء، يعني أجميع ولدك أعطيت لهم مثل ما أعطيت لهذا؟ في رواية للبخاري، أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ نحلت مثل هذا يعني أعطيته مثل ما أعطيته. وهذه الرواية فيها فائدة زائدة، وهي ذكر المثل في هذا الحديث، في هذا الذي ذكره المصنف هنا، أكل ولدك نحلت، يعني يمكن أن يقال أعطى لهذا غلام يسوى مثلا مليار، لكن الآخر أعطى له شاة يسوى 100 نحل، هذا أعطى وهذا أعطى. لكن في رواية المصنف، في رواية المصنف الصحيح قال أكل ولدك نحلت مثل هذا، يعني أعطيته نفس ما أعطيت هذا، مثل هذا من المماثلة. والمماثلة ماذا تقتضي؟ تقتضي العدل وتقتضي التسوية، يعني إذا أعطيت لهذا غلام لابد أن تعطي لهذا غلام، إذا أعطيت لهذا بستان تعطي لهذا بستان، وهكذا. أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ قد يقول سائل، لماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجيبه مباشرة؟ لأن الرجل قال يا رسول الله إني أشهدك، فالجواب ماذا يكون؟ إما نعم إما لا، هذا هو الجواب. لكن الرسول ما أجابه، النبي صلى الله عليه وسلم سأله، يعني سؤال على سؤال، فقال أكل ولدك نحل؟ قال العلماء فيه فائدة، مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه اهتمام المفتي بأحوال السائل المتعلقة بالفتوى والتقصي عنها، يعني البحث عنها. لماذا؟ حتى يتمكن من إحسان الفتوى. وهنا فائدة ذكرها العلماء، هل كل سؤال يسأل عنه المفتي أو العالم أو الداعية يجب على العالم أن يستفصل وأن يتقصى في السؤال أو أن يبحث؟ هل يجب هذا أم لا؟ قال العلماء يجب هذا بالقرائن، يعني إذا وجدت قرينة تحمل وتدعو إلى الاستفصال أو التفصيل فلابد، وإن لم تكن هناك قرينة فلا حاجة. مثال ذلك، لو جاءك إنسان يقول لك يا شيخ أنا اشتريت الدار الفلانية من فلان، ويكمل سؤاله، ليس على العالم أن يقول له كم اشتريت هذه الدار وأين مكانها، خطر هو موش مصدق مش نوتان، هو سائل يجيب، ولا يسأله هل اشتريتها مثلا بعد الأذان الثاني للجمعة حتى يقول أن هذا البيع باطل أو جائز، ليس عن هذا لأنه هذا لا يهم. لكن لو جاء إنسان مثلا يقول للمفتي كان عندنا إنسان هلك هالك عن بنت، إنسان كان عنده مال مات، ترك بنتا واحدة وترك أخا وترك عما شقيق، هذا لا يمكن الإجابة عنه إجابة دون استفسار. لماذا؟ لسبب سأبينه. معلوم أن الإنسان إذا مات وترك بيت واحدة لا شك أن البيت لها النصف، إذن الباقي يبقى لي الورث الآخرين. هؤلاء في هذه المسألة يوجد ماذا؟ يوجد أخ ويوجد عم، أخ هذا الهالك وعم هذا الهالك، يعني أخو أبيه شقيق. لماذا هنا لابد من الاستفسار؟ لابد أن تسأل السائل، تقول له هذا الأخ الذي يستحق الباقي هل هو أخ لأب أم هو أخ لأم أم هو أخ شقيق، يعني من أب وأم. لو قال لنا أن هذا الأخ بأنه هو أخ لأم فقط يقال له لا يرث أصلا، فيذهب الباقي للعم ولا يأخذ الأخ لأنه حجبه. لكن لو قال أن هذا الأخ هو أخ شقيق أو أخ لأب، لا شك أنه يأخذ الباقي والعم لا يأخذ. إذن هذه مسألة ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى استفسار. وهذه أيضا هنا مسألة لابد أن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها. لماذا؟ هو يشهد لا بأس، قال أشهدك أني أعطيت كذا، أنا أشهد، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم هل هذه العطية للجميع كما أعطى لهذا أعطى لهذا أعطى لهذا، لا بأس أن يشهد على ذلك وأن يقبل بالشهادة. لكن لما خشي النبي صلى الله عليه وسلم وجد القرينة أن يكون قد أعطى أحدا ولم يعطي الآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن له أولاد، له أولاد، ولهذا قال له أكل ولدك نحل؟ ماذا قال الرجل؟ قال لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأشهد غيري، سأله وأجاب الرجل قال لا. وهذا هو الصدق، هذا هو الصدق مع العالم ومع المفتي، وهو من أعلى ما ينبغي أن يكون عليه الناس من الأدب، أن الإنسان إذا سأل لابد أن يكون صادقا، أن يكون صادقا في دعواه، وأن يكون صادقا في طرحه للسؤال، لأن هذه ما دام هو جاء ليسأل، يسأل عن أمر دين، وأمر الدين أمر عظيم، قد أنت تخفي وقد تراوغ العالم المفتي، لكن من تراوغ؟ خالقك رب السماوات والأرض الذي يسمعك ويعلم أمرك. ولهذا لا يجوز الإنسان إذا ذهب ليسأل أن يظهر بعض الحق ويخفي بعض الحق، الذي يخشى إن أظهره لا يكون الحق من نصيبه. ولهذا الآن أصبح من الصعب جدا أن يجاب الناس على بعض أسئلتهم، خاصة إذا تعلقت بحقوق العباد. ولهذا نقول أن كثير من الناس يأتون مثلا، وأن هذه تجربة أقولها من خلال معالجة لهذه الأمور التي تقع للناس، مثلا خذ في أمر الطلاق، يأتي الأخ هذا ويقول لك هذه زوجتي كذا وفعلت كذا وقالت لي كذا، هو يسأل أنت تجيبه بحسب ما طرح، ومن بعد هو يأخذ الجواب واطمأن وقال خلاص، من قلد عالما لقي الله سالما، يقول أنا حطيتها في رقبة فلان هو اللي قال لي هكذا. لكن أنت لابد أن تكون صادقا في طرحك، لا تكذب ولا تتراء ولا تراوغ ولا تموه، لأنه قد تأتي هذه المرأة أو يأتي أحد من أقربائها يقول كيف أنت حكمت لفلان بهذا، تقول هو قال كذا كذا، قالت لا، ما هذا الذي قاله هو الأصل. ولهذا في كثير من الأحوال ينبغي في مسائل الطلاق أن يحضر المعنيات، يعني يحضر الطرفان، يحضر الرجل وتحضر المرأة حتى يكون الفصل بينهم. كذلك فيما يقع يعني بين الإخوة، وهذه أمور معروفة أيضا وبين الناس عامة، حتى ما نقولوش الإخوة، هيقول لك دمك على الإخوة، بين الناس يحدث أنهم يختصمون في مسألة، ما تجارة كانت بينهما، فيأتي الواحد يقول لك فعلي كذا كذا كذا، أنت على حسب ما يقول تجيبه، يأتي الآخر يقول لك لا ليس الأمر كذلك، أنا قلت كذا كذا كذا. إذن فيتعين ألا يحكم لهذا في غيابها، لابد أن يحضر الطرف، هذا هو العدل. ولهذا يقال أن شريح القاضي رحمة الله تعالى عليه كان في مجلس، جاءته امرأة أمام الناس وهي تبكي وتقول إن فلانا قد ظلمني وسمته باسمه وفعل كذا وكذا، وهو معروف بظلمه، وشريح القاضي لا يتحرك لأنه ألف هذه الأمور اعتادها، والناس يقولوا يا شريح اقضي لها فما نراها إلا مظلومة هذه المسكينة. قال لا تستعجلوا. فكذلك جاء إخوة يوسف أباهم عشاء يبكون وهم له ظالمون، رموه في البير وبعد جلع شيء يبكوا أيضا. المظاهر لا تنفع. يقال أن مالك بن دينار رحمه الله كان في مجلس فترك المصحف، ذهب إلى توضع رجع ما وجد المصحف، والناس كلهم يبكون من أثر الموضع، من أثر الموعظة، قال كلهم يبكي، فمن سرق المصحف أيضا؟ شو يسرق المصحف؟ إذا الإنسان لا ما يأخذ على الظواهر ويأخذ من كلام الناس، ولهذا لابد من الصدق في الطرح. أتكلم قول فعل كذا وقل كذا وأخطأ كذا ولا سبيت ولا فعلت ولا كذا قول، لأنك إذا كنت صريحا فإن الله سبحانه وتعالى ينجيك ويجعل لك مخرجا، أما إذا كنت كاذبا أو مموهيا رجع الظلم عليك وكنت أنت الخائب وأنت الخاسر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل إني أشهدك أني أعطيت أو نحلت النعمان كذا وكذا، قال له أكل ولدك نحل؟ قال لا، قال فأشهد غيري، فأشهد غيري. قال العلماء فأشهد غيري هذا قاله على سبيل الإنكار والتوبيخ والتقريع، هذا كقول الله عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم لما يعذب الكافر يوم القيامة، لما يقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم هذا إكرام له ولا إهانة؟ مع أن ظاهر الرفض لما تقول أنت عزيز كريم في الدنيا، لما تقول لفلان والله أنت عزيز وكريم شيء عظيم، لكن إذا كان في محل التعذيب والإهانة تقول ذوق إنك أنت العزيز الكريم، يعني كنت تدعي العزة والكرامة ولكن لا تنفعه وأنت في محل ذل وهوان واحتقار الآن. ولهذا يقال للكافر الذي تكبر على الله عز وجل وعلى خلقه وأعرض عن رسالة الرسل يقال له يوم القيامة ذق إنك أنت العزيز الكريم، يقال له هذا على سبيل التوبيخ والتقريع. ولهذا قال العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم فأشهد غيري ليس معناه أنه فيه إذن من النبي صلى الله عليه وسلم لإشهاد غيره، لا للوجوب ولا للاستحباب ولا للندب ولا للإباحة. قوله فأشهد غيري ليس معناه أنا لا أشهد لك اذهب مثلا إلى عمر بن الخطاب يشهد في مكان، أشهد غيري بمعناه لا يمكن أن يشهد أحد على هذا، قاله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه ماذا؟ على وجه التوبيخ. وفي رواية أخرى ذكرها المصنف في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشهدني على جور، لما قالوا أشهد قالوا لا تشهدني على جور، الجور هو الظلم الذي هو خلاف العدل، لا تشهدني، والإنسان لا يشهد على جور. والشهادة عظيمة أيها الإخوة، الشهادة عظيمة، ولهذا نقول أن الإنسان ينبغي أن يتحرى فيما يدلي به من شهادات، سواء كانت هذه شهادات قولية أو كانت شهادات كتابية. بعض الناس يروح للبلدية باش يخرج ورقة شهادة ميلاد ولا شهادة عائلية، يجي واحد ولا يقول اسمع روح تشهد معي أنا ما نخدمش، يروح يعطي له البطاقة يعطيها يقول له روح دير فيه مزية، وكان ميحبش الآخر يغضب. لا، هذه مسألة، هذه شهادة أيها الإخوة. من يدريني أنك أنت تعمل ولا تعمل؟ قال يا أخي أنت تحب تروح جيب ناس يعرفوك ولا ما تقدر تجيبهم يشهدوا، لا تجيبني أنا وتشهدني وأنا لا أعرف عن حالك شيئا، ربما باش تأخذ أموال أنت لا تستحقها وأنا أكون شهيد. إنسان يدير الخير صح ماشي بهذا، لما تشهد على شيء على حقيقة وهو لا يعلم، ممكن أن هذا صح الإنسان ما يخدمش صح، لا لابد أن تكون عالما بأنه لا يعمل. فما بالكم أيها الإخوة بأناس يذهبون وهم يعلمون أن هذه الشهادة شهادة زور، وأن هذه الشهادة لا تجوز، وأن هذه الشهادة فيها إلحاق ظلم بآخرين، فيها نزع حقوق واغتصاب حقوق لأناس ربما هم في أمس الحاجة إلى ذلك الحق، ويأخذه بعد ذلك ويزور ويكتب ويقول أشهد ويقسم بالله أو أشهد بشرفي حيث لا شرف، ويذهب إلى الموثق وبعد المحامي وبعد يدخل القاضي في الوسط ويحولون أرزاق وممتلكات تكون لغيره. أنا فقال لا أشهد على جور، إنسان لا يشهد على الجور على الظلم، وإنما يشهد على ما هو حق. إذا دعي الإنسان إلى الشهادة شهادة الحق نعم لأنه مأجور على هذا، لكن أن يدعى إلى شهادة فيها ظلم أو شهادة لا يعرف ماذا يفعل لا. وفي رواية عند مسلم لما قال له طلب منه شهادة، رواية عند مسلم قال فليس يصلح هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس يصلح هذا، هذا فيه تبيين للخطأ، ليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق. يعني انظروا قيمة الرواية لما تجمع، في رواية إني لا أشهد على جو، الثانية قال فليس يصلح هذا إني لا أشهد إلا على حق، النبي صلى الله عليه وسلم لا يشهد إلا حق، وكذلك المؤمن، لأن أسوته وقدوته النبي صلى الله عليه وسلم. لا تشهد أيها الإنسان إلا على حق، لا تشهد إلا على حق، والحق هو ما ظهر لك بأنه حق. أما إذا كان عندك ريب أو تردد لابد أن تستبين، ولو دعاك إلى هذه الشهادة أقرب الناس إليك وربما أحب الناس إليك ولو كانوا من الوالدين حدث تثبت. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. في الرواية التي ذكرها المصنف هنا قال: ثم قال: أليس يسرك أن يكون في البر سواء؟ أليس يسرك، يعني من السرور، السرور هو فرح القلب وانشراحه وطمأنينته، يعني أليس يسرك؟ هذا قال العلماء فيه طريقة الإقناع بالسؤال والحوار، يعني حتى هذه الرواية التي ذكرها المصنف فيها فائدة. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، فأشهد غيري، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يسرك أن يكون في البر سواء؟ لم يجيبه جوابا صريحا مباشرا، لكن أجابه بجواب ماذا؟ عبر الحوار، لأن الحوار أحيانا والسؤال وراء السؤال هذا فيه طريقة تسمى طريق الإقناع، طريق الإقناع. أليس يسرك، يعني أليس تكون فرحا مسرورا أن يكون جميع أبنائك يطيعونك ويبرونك ويحترمونك نفس الاحترام؟ ماذا يكون جواب العاقل، جواب الرجل؟ نعم. أنت بتعرف واحد وليدك يعزك ويحبك ويديك ويسقسي عليك، وواحد وليدك ما على باليش قاعد بك، لا شك أن هذا الذي يعتني بك تحبه أكثر من ذلك، لكن قد يكون أحيانا السبب في ترك العدل بين الأولاد. فإذا كنت تعطي هذا وتفضل هذا وهذا لا تعطيه، ربما حتى أنه قد يكون محتاج إلى ذلك الشيء، كيف تريد أن يعاملك مثل ما يعاملك هذا؟ لا يمكن أبدا. لا شك أن هذا يعقك ويعصيك ولا يطيعك، وهذا يبرك لأنه يرد المثل، لأنك أعطيته فهو أيضا يبرك ويطيعك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس يسرك أن يكون في البر سواء؟ في البر سواء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني لم يجب صراحة، لكن مثل هذا الجواب يدل على المراد. قال العلماء فيه فائدة، أن بعض الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى على عباده هي مما يعقل معناها ويدرك مقداره، يعني كاين بعض الأشياء نعم نحن لا ندين الله عز وجل إلا بما أحل أو حرم هو أو رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن توجد بعض الأشياء حرمها الله سبحانه وتعالى المصلحة فيها ظاهرة، يعني تركها مصلحة، فعلها مفسدة، قد لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى استدلال كبير. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هل مثلا من العدل أن تعطي هذا وتحرم هذا، مع أن هذا ابنك وهذا وهذا ابنك؟ فكأنه بيّن أن بعض الأمور التي أحلها أو أحرمها الشارع مما يعرف معناها ويدرك مغزاها، ولا يحتاج إلى أن يعرف الدليل في ذلك. ذوق واحد يجيك يقول لك مثلا المخدرات، يعني أعطيني دليل بلي راي حرام، مع أنها لم يأتي لها ذكر في القرآن الكريم. الذي جاء في القرآن هو الخمر، والخمر ما خمر العقل، والخمر هو المشروب المعروف الذي يسكر ويذهب العقل، لكن المخدرات لا، مخدرات حشيشة تتناولها ما فيها والو، ما ويقول لك أنا أريد الأدلة من الكتاب والسنة، يقال أن هذه من الأمور التي يعرف يعني الذي تعرف مفسدتها، ويعرف العاقل يعرف ابتداء أن هذه مآلها ماذا؟ مآلها الخسران والهلاك والبوار، صحة وجسما وعقلا ودينا، كل شيء ما فيها مصلحة في أي ناحية من النواحي. صاحب المخدرات هل يعقل أنه رجل عاقل يدرك ما حوله؟ لا يعرف شيء، ما تجد عنده دين، ما تجد عنده صحة جسم، ما تجد عنده عقل سوي، ما تجد عنده يعني رحمة، ما تجد عنده أشياء، لأنه هو حبيث هذه المادة التي يتعاطاها. وربما إذا تعاطى هذه المادة وكان مدمنا لها باستمرار يصير ربما أضل من الحيوان، لا يمكن أن ينفع ولا أن ينتفع منها الناس، بل كله ضر وشر، ضر لنفسه وإضرار للغير. ولهذا الآن مثلا هذه آفة المخدرات لم تصر يعني الآن ضررا قاصرا، يعني ضررا يختص بهؤلاء الناس الذين يتعاطونها، بل ضررها صار متعديا للغير، لأننا أصبحنا الآن في مجتمع، في أمة أصبح يوجد أمثال هؤلاء. وهذا الإنسان إذا كان متعاطي المتخدرات لا شك أنه ينتمي إلى عائلة وينتمي إلى أسرة، إذا دخل إلى هذه الأسرة لا شك أنه يقوض هدوءها ويكبر صفوها، يدخل في الليل وربما لا يبيت هنا، والأم تقلق عليه، والأب كذلك، والناس يشكونه، والأمن يطاردونه، وإلى غير ذلك يصبح خطر ويصبح ضرر على الناس. إذن هذه من الأمور التي يظهر للناس أنها حرام. كذلك عدم التسوية وعدم العدل بين الأولاد هذا أمر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء، قال بلى، قال فلا إذن، قال بلى أي نعم، قال بلى إذن نعم، لأن بلى كما يقول العلماء يعني تأتي إذا دخل الاستفهام على النفي، إذا دخل الاستفهام على النفي يكون الجواب بلا، كقول الله عز وجل أليس الله بأحكم الحاكمين، ماذا تقول؟ تقول بلى، لا تقول نعم. لكن إذا دخل الاستفهام على الإثبات يكون الجواب بماذا؟ بنعم. وهنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أليس، هنا نفي، إذن الجواب يكون بماذا؟ يكون ببلى. لكن لو قال النبي صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يكون في البر سواء، كيف يكون الجواب؟ يكون نعم، لأن هذا إثبات. الاستفهام إذا دخل على الإثبات يكون الجواب بنعم أو يكون بلا، لكن إذا دخل على النفي كما في هذا الحديث أليس يسرك أن يكون في البر سواء، فيكون الجواب بمعنى بلا، وبلا بمعنى نعم معروف. لكن هو هذا الفرق بين بلا وبين نعم. بلا نعم ليس كما كان أحد الناس في واحد المسجد المكرم يعرف، هو يدرس للناس لكن لا يعرف، لما يأتي إلى كلمة هذه بلا يا رسول الله، قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، فيقول الصحابة بلا يا رسول الله، يقول وهو يشرح يقول قالوا له لا يا رسول الله، اسم بلا يفهم بأنها معنى لا وهي معنى نعم، لأنه لو قالوا له لا ما يشترط باش يقوله من بعد كذا وكذا، خلاص قالوا له لا قال يسكت. لكن هذا للأسف من الجهل الذي كان عند بعض من يتصدر لتدريس الناس. وأنا في المدة الأخيرة أسمع إنسان يقول أنه رجل في مسجد يدرس، ما أدري إذا كان إمام مرسم ولا كان متطفع على التدريس، المهم يشرح في الحديث ويقول حديث المؤمن كيس فاطم، هو قرأها الفاه هذيك دار الوزن من الفوق، فقال المؤمن كيس قطني، كيس قطني، ومن بعد هو لازم يشرح الحديث. صح المشكل أنه شرحه شرح مليح، قالهم المؤمن هذا لازم يكون كيما الكيس على القطن، ستيل كيس على القطن، حاجة كبيرة حتى كي يطيح على واحد ما يهردوش، يعني حاجة خفيفة ورطب ويشرح، والأصل في ذلك يعني فساد اللفظ، وإن كان المعنى قد يكون المعنى صحيح. قال المؤمن كيس قطن، يعني قد يحدث هذا، بعضهم قرأ هكذا في وهذه سمعته من بعض المشايخ، يقول أن إنسان يقرأ في درس هكذا، ومن بعد مر على حديث الفضائل باب ما جاء في فضل حلق الذكر، في حلق الذكر، قال باب فضل حلق الذكر، ومن بعد يقرأ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم في بيت الناس يسمعون حلق الذكر، قال حلق الذكر. أحدهم أيضا شرح حديث قال يعني أن النبي لما شرح حديث جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بطفل فحنكه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دل ثبره وحنكه هذا وسماه، قال فبال في حجره، قال من السنة أن يبول الرجل الصالح على الطفل، هو هذا الطفل بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وعكس القضية. ويروى أن أحدهم أيضا قرأ حديث لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبر بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، أخرجه البخاري. هو محبس قال أخرجه البخاري، هذا في كان يسمع تعجب، قال وكيف أدخل البخاري يده حتى أخرجه؟ هو يظن أنه أخرجه البخاري من الغار، هو أخرجه يعني رواه وأخرجه بكتاب. هذه على كل يعني العلماء أحيانا يذكرونها يعني على سبيل الطرافة حتى لا يمل أحيانا السامعون، وهي في الحقيقة توجد حتى في بعض الكتب التي يتناقلها أهل العلم. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة وفيه أشياء كثيرة، ما أظن أن الآن أستطيع أن أتكلم عليها لأنها مسائل مهمة، ولهذا أطلت في هذا الحديث. لا معلش أنا أترك إن شاء الله هذه الفوائد يعني لأن فوائد كثيرة قد تزيد عن 10 أو أكثر من ذلك من فوائد هذا الحديث، أتركها إن شاء الله للدرس المقبل بحول الله عز وجل وقوته، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.